الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتتمة لما سبق من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم في نفسه، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث عشر، التحلي بالرفق. قال: التزم الرفق بالقول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. يريد أن يلفت الانتباه رحمه الله إلى أن من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها الرفق. ثم قال رحمه الله أن الرفق في الخطاب يتألف النفوس الناشزة، والمراد بالناشزة أي المنحرفة النافرة، فيقربها الخطاب اللين، والعكس كذلك صحيح. الخطاب الجاف قد ينفر النفوس المقبلة فضلا عن النافرة. والرفق ليس فقط في الخطاب، بل الرفق في القول وفي العمل وفي كل شيء. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، في صحيح مسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. فلذلك وغيره ينبغي أن يحرص المسلم وطالب العلم على وجه الخصوص على الرفق في القول، وهكذا في العمل وفي سائر خلقه. ففي القول ينتقي العبارات اللطيفة الرفيقة التي يكون بها كسر الغضب، وكذلك التأليف والترغيب، كما قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. كما قال العلماء: إن كان هناك حسن وأحسن فينتقي الأحسن، ليس فقط الحسن بل الأحسن. فمثلا إن كان إنسان يدعى باسمه أو بكنيته فالكنية أحسن، أو بكنيته، أو كذلك بمنصب له يفرح به لا ينافي دعوته به الشرع فيدعى بمنصبه: يا مدير، يا شيخ، إن كان شيخ قبيلة أو مدير إدارة، ما دام هذا وصف حقيقي ولا ينافي الشرع. وهكذا كذلك في كل ما كان بمعنى. وكذلك الرفق واللطف في التعامل مع الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهل بيته أي من الليل يسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمعه اليقظان، هذا من الرفق ومن اللطف. وهكذا كذلك كان إذا صافح عليه الصلاة والسلام لم ينزع يده حتى ينزعها من سلم عليه، وهذا من الرفق ومن اللطف. ومن ذلك إجلال الكبير والعالم ورحمة الصغير وتقديم الأكبر ونحو ذلك من الأقوال والأفعال والآداب التي فيها رفق ولطف يحرص عليها طالب العلم، فإنها من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها. وإذا كان سيحرص على الرفق فكذلك يحذر ويتحاشى كل ما يوقعه في الجفاء والغلظة، كما قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فينبغي أن يحرص على الرفق، وفي نفس الوقت ومن باب أولى يجتنب كل ما فيه جفاء وغلظة، جفاء في العبارة، جفاء في التعامل، جفاء في الأمر والنهي، جفاء حتى في العقاب. إن كان هناك عقاب ممكن أن يحصل به المقصود من دون جفاء فهذا المطلوب. المطلوب هو اجتناب كل ما فيه جفاء حتى العقاب، فينتقي من العقاب إن احتاج إلى عقاب بما ليس فيه جفاء. ولهذا درج الشرع حتى في العقوبات من الأخف إلى الأشد، فينتقل من الأخف إلى ما هو أشد بحسب ما تقتضيه المصلحة وتندرئ به المفسدة. فإذا حصلت خصومة بين الرجل وامرأته فليس من أول الأمر يكون الشدة وكذلك الجفاء، ولكن يحاول يدفع بالأخف ثم الأشد، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن ذكر قوامة الرجال على النساء وتفضيل الرجال على النساء بالنفقة وغيره، قال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فتأمل قوله جل وعلا: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الوعظ ثم الهجر ثم الضرب، يعني إن احتاج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمد يده على أحد من نسائه قط عليه الصلاة والسلام. فالشاهد حتى في التأديب يحاول قدر المستطاع أن يجتنب ما فيه جفاء. حتى الصبي: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إن استطعت أن تفعل عقاب بغير الضرب فهذا أفضل، وإن لم يمكن إلا الضرب فليكن خصوصا في الصلاة بعد العشر. وهكذا كذلك في تعاملك مع زملائك في عملك، وفي كذلك تعليمك ودعوتك، يكون الأصل في هذا التعامل الرفق، ويجتنب كل ما فيه معنى الجفاء والشدة، لأن ذلك يسبب النفرة وكذلك التفرق. فالنفوس جبلت على قبول الكلمة اللينة والمعاملة الرفيقة اللطيفة، ولهذا قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. وهكذا قال بعدها: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.